إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فموضوعنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل عن الكبائر، إذ أن الكبائر لها موقع عظيم في الدين. ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الكبيرة لا بد للعبد أن يتوب منها، فمن مات مصرا على كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والأمر الثاني أن العبد إذا لم يتب من الكبائر فإن الله تبارك وتعالى قد يحاسبه ويؤاخذه على الصغائر أيضا، وأما إن تاب من الكبائر فهناك وعد من الله عز وجل بأن الصغائر قد تكفر. أما عن النقطة الأولى وهي أن الكبيرة لابد للعبد أن يتوب منها، فمما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه الشيخان: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف أبدا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فالحدود كفارات كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو في مشيئة الله عز وجل، لا عهد له عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: كيف تشترط على العبد أن يتوب من الكبيرة والكبيرة قد تكفرها الطاعات؟ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وتكثير الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فها هي طاعات تكفر بها الذنوب. ألا ترى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان: أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات، هل يبقى من أدرانه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وكذلك صح في الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل واغتسل ليوم الجمعة، يعني غسل رأسه وسائل جسده، وبكر وابتكر، ومشي ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فهذه حسنات كثيرة، والجمعة أيضا تكفر الذنوب كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. وأجاب جمهور العلماء عن ذلك بأن هذه الأحاديث المذكورة في فضيلة الصلاة وفي فضيلة الوضوء وفي فضيلة الصيام، كقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا حديث ثابت عند البخاري من حديث أبي هريرة. كل هذه الأحاديث إنما تكفر بها الصغائر فقط، بل وبشرط أن يجتنب الكبائر. كيف؟ قالوا: لأنه قد ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وكذلك قال طوائف من أهل، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ذكروا أن الله عز وجل قد افترض على العباد أن يتوبوا من معاصيهم، فمعنى أن الطاعات تكفر الذنوب بما في ذلك الكبائر أنه لا تجب التوبة، وهذا مخالف لقوله تبارك وتعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقوله تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ففي غير آية من الله تبارك وتعالى حث عز وجل العباد على أن يتوبوا، فالتوبة فرض. وأما عن النقطة الثانية، وهي أن اجتناب الكبائر يؤثر في تكفير الصغائر، فهي قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه هي أهمية الكبيرة. وبيعلم العبد أن باب التوبة مفتوح حتى تصل الروح إلى الحلقوم، إلى الغرغرة، كما ثبت عند الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا كان الأمر كذلك فلننتقل إلى تعريف الكبيرة.